قال مالك: ومن ذلك أيضا اشتراء حب البان بالسليخة، فذلك غرر، لأن الذي يخرج من حب البان هو السليخة، ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول وتحول عن حال السليخة. وكذلك حب البان بالسليخة، ولكن أفرده مالك لأن السليخة وحب البان قد يدخله الصنعة، والصنعة تغير في الماهية. نعم. ولا بأس بحب البان بالبان المطيب، لأن البان المطيب قد طيب ونش وتحول وتحول عن حال السليخة. البان المطيب يعني دخلته الصنعة وطيبته وأصبح صالحا لأن يتطيب به، أو يستعمل في غير الحب العادي دون تطيب. وكذلك السليخة إذا نشت وصنعت وأصبحت دهانا أو أصبحت طيبا خرجت عن أصلها الأول. والقاعدة عندهم: هل الصنعة تخرج المادة عن حقيقتها أم لا؟ فمن قال تخرجه أجاز بيع الخبز بالخبز متفاضلة، ومن قال لا تخرجه لا يجيز ذلك، لأن الخبز أصله راجع للدقيق، والدقيق راجع للبر، فقال الصنعة لم تغير في ذلك. ومالك يرى بأن الصنعة تغير في الماهية وتجعل فيها جواز المفاضلة.